يخرجهم من النار ثم يعود فيشفع ثم يعود فيشفع ثم يعود فيشفع إلى حدود كل من مر فيها حج حج له منهم. ثم بعد ذلك وبعد شفاعة الملائكة والأنبياء في من مات من المعصية من أممهم بعد هذا كله يبقى بقية من العصاة في النار. فيقول الله جل وعلا شفاعة الأنبياء وشفاعة الملائكة وشفاعة المؤمنون ولم يقل إلا رحمة أرحم الراحمين. فيخرج الله من النار أقواما ما فعلوا خيرا قط إلا أنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله يعني إلا أنهم وحدون. فيخرجهم الله من النار فلا يبقى في النار أبد ما يبقى في النار أحد إلا من حكم عليه القرآن بالخلود. ما يبقى في النار إلا أهل الخلود هم الكفار الذين حكم عليهم القرآن بأنهم مخلدون في النار أبد الآباد. هؤلاء هم الذين يبقوا في النار كما قال عز وجل كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارج من النار. هؤلاء الوثنيون وهذا لقى فيه سبحانه يريدون يخرجوا من النار وما هم بخارج منها ولا هم على أبو بقين. هؤلاء هم كما في اليهود والنصارى ووثنيين وسائر طبقات الكفار هم مخلدون في النار. وقد جاء في بعض النصوص استعمال الخلود في العصاة وأنهم مخلدون كقاتل نفسه الزاني ومن جاء في معناهم. هؤلاء خلودهم غير خلود الكفار هذه مسألة قد تشتبه على بعض الناس هي بقاء خالدين كما في حديث في قاتل الناس هذا مخلد فيها أبدا في آية الفرقان في المشرك والقاتل والزاني قال ويخلو فيه مهانة كفي الخلود القاتل هو أطول المتعامل في خالدا فيها واضب الله عليه ولعنه. هذا عند أهل العلم في السنة قال خلود مؤقت خلود غير خلود الكفار خلود له نهاية. والعرب الذين جاء القرآن بلغتهم يسمون طول الإقامة خلود إذا أقام عندهم الإنسان طول قالوا أخلد كما يقول الشاعر أقاموا فأخلدوا يعني طولوا الإقامة. فالعاصي قد يخلد خلودا طويلا لكن له نهاية ثم بعد النهاية التي كتبها الله يخرجه الله من النار إلى الجنة. فالحاصل أن هذا الحديث حديث أبي ذر لا ينافي ما علم من الدين بالضرورة من خطر الزنا وخطر السرقة وأنهما ذنبان عظيمان وجريمتان عظيمتان لكنهما لا يكفران العبد إذا لم يستحلهما تحت مشيئة الله داخلان في قوله تعالى ويغفر ما دون ذنب من يشاء. فالشرك لا يغفر بنص الكتاب العزيز إن الله لا يغفر أن يشرك به. ثم قال سبحانه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الكلمة ما دون ذلك تشمل الزنا والسرقة والخمر والقتل وإن هذا من المعاصي التي لم يكفر صاحبها ولا تقتضي هذا التهاون بهذه المعاصي والتساهل بها إلا لمن لا يعقل النصوص ولا يعرفها. وإن زنا وإن سرق ليس معنى التهاون بهذين الذنبين ولكن معناها أنهما لا يمنعان من دخول الجنة وإن جرى على أصحابهما ما قد يجزي من عذاب إذا لم يتوبا ولم يعفى عنهما. لأن النصوص يفسر بعضها بعضا وكلام الله يصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا وهكذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فسروا بعضه بعضا. وهو القائل جل وعلا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها يعني يشبه بعضه بعضا. وهو القائل جل وعلا كتاب أحكمت آياته وفصل من لدن حكيم خبير. وهو القائل عز وجل في الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وهو القائل ومن يقتل مؤمنا متعمدا جزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهو القائل لا تدعوا مع الله إلها آخر ولا يقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ثم قال ويك على ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. هذه الآية لا تخالف نص النطور فإن زال وإن ساق إلى أحد فهو معود ومتوعد على خطر من دخول النار وأتى جريمة عظيمة لكن هذا كله لا يمنع من أن يعفى الله عنه ولا يمنع من دخوله الجنة إما بعد التوبة من إنكار أو بعد العفو أو بعد التطهير. هو محن مرتال العاصي زاني أو غيره، إما أن يتوب فينتهي أمره ويلحق بأهل الإيمان فيدخل الجنة من أول وهلة، وإما أن لا يتوب ويغفر عنه يغفر الله عنه بعد ذلك ويرحمه لأسباب رحمة الله، فإن قد يكون عنده جهاد وأعمال صالحة عظيمة وصلوات وصيام وصدقات وأعمال لا تحصى من الخير، ثم اقترف ثم مسكر أو سرق فيما مضى من الزمان أو زنا ولم تقدر له التوبة، فالله عز وجل برحمته وعظيم إحسانه يغفر هذه الزلة في جنب تلك الأعمال العظيمة الصالحة ويدخله الجنة ويعفو عنه سبحانه وتعالى. وقد تكون الحالة الثالثة وهو أنه لا يغفر له ولا يعفى عنه بل يؤاخذ ويعذب مدة في النار يشاءها الله سبحانه وتعالى على حسب حكمته سبحانه وعلمه جل وعلا، ثم بعدما يطهر في النار ويمحص ويزول خبثه ينقل منها إلى الجنة. هذه أمور عظيمة يجب الانتباه لها، لأن دعاة النار من الخوارج والمعتزلة والإباضية وأشباههم يشبهون على الناس في هذا ويقولون أن الزاني مخلد في النار وأن العاصي السارق مخلد في النار وأن حديث أبي ذر هذا مشكل وأنه يردونه ويقول هذا كذب وهذا ما يصلح. المقصود أنهم يأتون بأشياء قبيحة منكرة لا يجب مخالفة لمذهبهم، نسأل الله العافية. هذا في ثنايا الحديث أن الذين تنالهم رحمة أرحم الراحمين ما عملوا خيرا قط إلا أنهم قالوا لا إله إلا الله، هذا آخر شيء آخر من يبقى في النار. يعني التوحيد. نعم. يعني ماتوا على التوحيد. نعم. لكننا نجد كثيرا من الناس يتركون الصلاة ومع ذلك يقولون لا إله إلا الله، ورجح يعني جماعة من العلماء بأن من ترك الصلاة حتى تهاونا وكسرا بأنه يعني يقول لا إله إلا الله وليس عنده ما يكسرهم، هذا معنى لا إله إلا الله وليس معه ما يكفرهم، هذا معنى يعني معهم معاصي لكن ما معهم ما يكفرهم. أما من قال لا إله إلا الله يسب محمد ويكذب ينفع، قال لا إله إلا الله كل يوم يكبر لا في يقول محمد كذاب وش يصير مخلد لنا ولا مخلد هذا معنى، أو يقول أن الصلاة هي واجبة عليه هي واجبة على الناس يبين لها الأدلة يقول لا هي واجب والصيام هو واجب والحج هو واجب والزكاة هي واجبة يخلد ولا ما يخلد، هذا مخلد ولو قال لا إله إلا الله ما في كلام، أو يسب الدين أو يستهزي بالإسلام ما في شيء. فالحاصل أن من يقول لا إله إلا الله ويخرج من النار هذا ممن يقولها وليس معه ناقض من نواقض الإسلام، ليس عنده ناقض من نواقض الإسلام، أما من كان عنده ناقض فهو مرتد، والمرتد شر من الكافر الاصلي مخلد في النار نسأل الله العافية. لكن البحث عفى الله عنك في الذي يتركها وهو لا يقول ليست بواجبه، هذا هو محل البحث. هذا شيء اخر، الصواب انه كافر لكن هو مثل غيره، اذا قلنا انه كافر صار مثل ما يستهزئ بالدين او كذب محمد، شو الفرق؟ المعنى صار معه ناقض او لا؟ المعنى صار معه ناقض انه وقف الاسلام. ارايت لو كان انسان يصوم النهار ويقوم الليل ولا يزني ولا يسرق ولكنه خذ مصحف وبال عليه نم احتقارا له نم او جلس عليه نم وش يصير نم نم هو بخلاف ذا ما في خلاف بين اهل العلم انه كافر مرتد ما شاء الله، ولو ما ولو انه يصوم النهار ويوم الليل ويشهد ان لا اله الا الله فلا بد في الاسلام من عدم النواقض، يكون معه الاسلام ولكن ليس معه ناقض من نواقض الاسلام، ليس معه شيء من اسباب الرده. نعم نعم. بنو حنيفة صلون يصومون يشهدوا أن محمد رسول الله وغيره من أعمال الدين، ومع هذا ما يكفر الناس، قاتلهم الصحابة لماذا؟ لأنهم شهدوا بنبوة مسلمة بجانب نبوة صار معهم ناقض النواقض الإسلام. نعم. لأنه لا نبي بعد محمد خاتم الأنبياء، هكذا أصحاب طليحة الأسدي، هكذا أصحاب الأسود عنه في اليمن. نعم. الدرب واحد. القاعدة أنه ما لم يكن معه ناقض فقط. الشيخ اللي يصلي في رمضان يصلي رمضان هذا كافر صحيح ما قال العلماء أنه كافر، من لا يصلي إلا في رمضان فقط أو في الجمعة فقط كافر بلا شك. الجمعة العهد اللي بينه وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. رواه أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح. الحديث جاء عند مسلم بين الرجل وبين الكور وشركوا الصلاة صحيحين. لما قيل يا رسول الله في قوم الذين أمراء الذين يخالفون الأوامر ألا نقاتلهم؟ قال لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ثم قال في لفظ آخر ما قاموا فيكم الصلاة، فدل على أن إقامة الصلاة تعصب، وترك الصلاة يسمى كفرا بواحا، لا يعصب. إن شاء الله. نعم. إن سنة عن توبة أدعى ولا من سمو جرى العالم ولا عن توبة ما ينفع. نعم. الشيخ محمد الله نعم. صغير الشيخ. إيه كام المغفرة إذا تاب غفر الله له، إذا كان من الشرك غفر الله، أما إذا لم يتب المحضر عند أهل العلم لا يغفر صغير الصغير ما يغفر، لكن يوازن بين الأعمال الصالحة والسيئة، فإذا رجحت حسناته سقطت المؤاخذة مثل ما بقية المعاصي. سمعت يعني أحد المشايخ كان يشرح لنا في التوحيد يقول بأن الشرك الأصغر يعني وكأنه ينسب الغالب على ظنه إلى جهل الإسلام بأنه يعذب صاحب الشرك الأكبر مهما كانت الحالة. لا غلط، لا قد يعفى عنه بسبب أوجه حالة حسنات. ما شاء الله لا يعني عم الأدلة أنه لا يغفر إلا بالتوبة، لكن قد يسقط جرمه إثمه برجح حال ميزان الحسنات. نعم. غلب جالب الحسنات. رحمة الله تغلب غضبه. قال أبو عبد الله هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وقال لا إله إلا الله غفر له. قال أبو عبد الله نعم. قال أبو عبد الله هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وقال لا إله إلا الله غفر له. أنا من باب الإيضاح من المؤلف وأن هذا محمول على من تاب عند الموت أو قبل الموت ولم يأتي بهذه السيئات، هذا قول الصواب أنه ليس بشر، قد يعفى عنه ولو كان ما تاب لأجل الأعمال الصالحات عند أهل السنة والجماعة. نعم. قال الشارع علي قال أبو عبد الله اللهم المستعان، هذه مظلة أسهام ومزلة أقلاع اللهم المستعان. نعم. ظل فيها الخوارج وأشباههم نسأل الله العافية. نعم. قوله قال أبو عبد الله هو البخاري. قوله هذا عند الموت أو قبله إذا تاب أي من الكفر وندم يريد شرح قوله ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم ما فعل ذلك إلا دخل الجنة. وحاصل ما أشار إليه لأن الحديث محمول على من وحد ربه ومات على ذلك تائبا من الذنوب التي أشير إليها في الحديث، فإنه موعود بهذا الحديث في دخول الجنة ابتداء، وهذا في حقوق الله باتفاق أهل السنة. وأما حقوق العباد فيشترط ردها عند الأكثر، وقيل بل هو كالأول ويثيب الله صاحب الحق بما شاء. وأما من تلبس بالذنوب المذكورة ومات من غير توبة فظاهر الحديث أنه أيضا داخل في ذلك. هذا هو الحق، هذا هو الحق داخل وأنه تحت مشيئة الله. نعم. وليس بشرط التوبة. نعم. ويدل عليه حديث عبادة بن الصامت الماضي في كتاب الإيمان فإن فيه ومن أتى شيئا من ذلك فلن يعاقب به فأمره إلى الله تعالى إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. وهذا المفسر مقدم على الصحابة مفسر مقدم على المفهم، وكل منهما يرد على المتبع من الخوارج ومن المعتزلة الذين يدعون وجوب خلود من مات من مرتكب الكبائر من غير توبة في النار، أعاذنا الله من ذلك بمنه وكرمه. ونقل مسلم يعرف عن الداودي أن كلام البخاري خلاف ظاهر الحديث، فإنه لو تعرف التوبة مشروطة لم يقل وإن زنى وإن سرق. قال وإنما المراد أنه يدخل الجنة إما ابتداء وإما بعد ذلك والله أعلم. هذا هو الصواب. كلام البخاري هنا ليس بجيد، لكن هذا فهو الذي أداه إليه رحمه الله، ولكن الصواب الذي عليه أهل السنة أنه وإن لم يتب هو تحت مشيئة الله. نعم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا أجمع العلماء على أهل التائبين يجمع على العلم أنها في التائبين لأن قال يخرجون جميعا لا تغضوا من رحمة الله إلا يخرجوا جميعا يحمل الشرك وغيره ما قال إلا الشرك يوم الشرك وغيره لهذا أجمع العلماء على أنها في التائبين أما قوله تعالى إن الله لا يخرج أي فكفر وما يخرج ما دون البيت هذه في غير التائبين هذه الذين ماتوا على غير توبة وأما قل يا عبادي أستغفر أنفسهم لا تخافوا من رحمة الله هذه في التائبين لأن الله عمم فيها وأطلق ولم يستثن شيئا. نعم بدليل أنيموا إلى الله يعني بدليل أنه أطلق قال يخرجون جميعا ولم يستثن الشرك الشرك ما يغفر لمن مات عليه. نعم ثم أمرهم بالنبي يعني بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه جل وعلا. نعم يعني هذا معنى لا تقرطوا لا تقرطوا وأنيبوا. نعم باب نفس الحرير للتجار وقدر ما يجوز منه. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا قتادة قال سمعت أبا عثمان النبي قال أتانا كتاب عمر رضي الله عنه لحما عفة بن فرقد بأذربيجان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا وأشار بأصبعيه اللتين تليان الإبهام قال فيما علمنا أنه يعني الأعلام. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عاصم عن أبي عثمان قال كتب إلينا عمر رضي الله عنه تكلم فقط قوله سمعت أبا عثمان النهدي قال أتانا كتاب عمر كذا قال أكثر أصحاب قتادة شد عمر بن عامر فقال عن قتادة عن أبي عثمان عن عثمان وذكر المرفوع وأخذه النجار وأشار إلى خروجه به فلو كان ضابطا لقلنا سمعه أبو عثمان من كتاب عمر ثم سمعه من عثمان بن عفان لا تطرق الحديث تدل على أنه عن عمر لكن عن عثمان لا عن عثمان ثم ذكره أصحاب الأقراب في فضيلة أبي عثمان عن عمر وفيه نظر لأن المقصود بالكتابة إليه هو عفة بن فرقد وأبو عثمان سمع الكتاب يقرأ إما أن تكون روايته له عن عمر بطريق الوجادة وإما أن يكون بواسطة المكتوب إليه وهو عفة بن فرقد ولم يذكروه في رواية أبي عثمان عن عفة وقد نفذ الدارقطني على أن هذا الحديث أصل في جواز الرواية بالكتابة عند الشيخين قال ذلك بعد أن استدركه عليهما في ذلك رجوع منه على الاستدراك عليه والله أعلم. قوله لحما عفة بن فرقد صحابي مشهور سمي أبوه باسم النبي واسم جده يربوع بن حبيب بن مالك السلمي ويقال إن يربوعه فرقد وأنه لقب له كان عقد أميرا لعمر في فتوح بلاد الجزيرة. قوله بأذربيجان حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عاصم عن أبي عثمان قال كتب إلينا عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هكذا. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عاصم عن أبي عثمان قال كتب إلينا عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعيه ورفع زهير من الوسطى والسبابة. الأربع الأصابع. نعم. تجمع في كل الثوب. نعم. كالعلم والأسرار وخياطة الكفة. نعم وأشبه لها. نعم. يعني موضع أربع أصابع فقط سواء كان في طرف أو مجمعة من هنا أو من هنا. نعم. لا بد أن موضع أربع أصابع بس فقط لا زيادة. نعم. طولها بعض هكذا من هذا إلى أطرافها. نعم. غلط غلط إذا زاد الأربعة هو محرم. نعم. حدثنا يحيى عن الشيبي عن أبي عثمان قال كنا مع عتبة فكتب إلي عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لم يلبس شيء في الآخرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا الحسن بن عمر حدثنا وعمر حدثنا أبي حدثنا أبو عثمان وأشار أبو عثمان بأصبعه المسبحة والوسطى. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال كان حذيفة بالمدائن فاستسقى فأتاه دحقان بماء في إناء من فضة فرمعه به وقال إني لم أرضه إلا أني نهيته فلم ينتهي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة والحرير والديبان هي لكم في الدنيا ولكم في الآخرة. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك قال شعبة فقلت أعن النبي صلى الله عليه وسلم فقال شديدا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال سمعت ابن الزبير يخطب يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لن يلبسه في الآخرة. وهذا وعيد عظيم لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم اللهم صل وسلم على علي بن شعبة على الحق وهذا كله بحق الرجال. نعم المقصود كلام الحرير هو معروف عند أهل البز وأهل الشأن. نعم نعم. حدثنا علي بن الجعد يقولنا شعبة عن أبي لبيان خليفة بن كعب قال سمعت ابن الزبير رضي الله عنه يقول سمعت عمر رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وقال لنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن يزيد قالت معاذ أخبرتني أم عمرو بنت عبد الله سمعت عبد الله بن الزبير سمعت عمر رضي الله عنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثني محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عمار بن حطان عن عمار بن حطان قال سألت عائشة عن الحرير فقالت سألت ابن عباس فسألت قال فسألته فقال سل ابن عمر قال فسألت ابن عمر فقال أخبرني أبو حفص يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. فقلت صدق وما كذب أبو حفص على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن رجاء حدثنا حرب عن يحيى حدثني عمران وقص الحبيب. باب من مس الحرير من غير لبس. ويروى فيه عن الزبيري عن الزهري عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه قال اهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب حديث جعلنا نلبسه ونتعجب منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتعجبون من هذا؟ قلنا نعم. قال منازل سعد بن معاذ في الجنه خير من هذا. هذا فضل عظيم لسعد رضي الله عنه يدل ان اللبس لا يضر ممنوع لبسه اما يكون يمسه او يقلبه او ينظره لا يضر لكن ممنوع لبسه للرجال في هذا فضل سعد وان المناديل التي يستعملها في يده خير من هذا وافضل الله اكبر المنديل يستعمل لنسح العرق او لغير هذا. نعم الله المستعان. من باب الوعيد من باب التحذير من باب الوعيد عند اهل السنه لان يعني الجنه لباسه من الحرير وظاهره يعني يمنع من دخول الجنه لكن من باب الوعيد مثل لا يدخل الجنه نمام من باب الوعيد للحذر من هذه المعاصي فاذا ما تاب الله عليها وعاد عليه تحل. باب افتراش الحرير. قال عبيده هو كلبسه حدثنا علي حدثنا وهو بن جرير حدثنا ابي قال سمعت ابن ابي نبيح عن مجاهد عن ابن ابي ليلى عن حذيفه رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان نشرب في انيه الذهب والفضه وان ناكل فيها وعن لباس الحرير والديبات وان نجلس عليه. اللهم صل على محمد. باب لبس القسي. قال عاصم يا نبي برد فقال قلت لعلي من القسيه قال ثيابنا بدنا من الشام او النصف مضلعه فيها حرير وفيها انفال كنت واللي ترى كانت النساء تصنعه لبعولتهن مثل القصائد يصفونها. وقال جرير عن يزيد في حديثه القصيه ثياب مضلعه يجاع بها النصر فيها الحرير والميثرة برود السباع. قال أبو عبد الله عاصم أكثر واصح بالميثرة. حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا أبو الله أخبرنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعبة حدثنا معاوية بن سويد بن مقدم عن ابن عازب قال رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن البياعة للحمر وعن القدسي. لا الله يوقف للتجار من الحرير للحكام. شوف الكلام على بهذا تتكلم ولا قد قدم ما هي زينة أمه يقول عمران القفاز أبو عائشة فيه لا تنعى منه ولا منه. نعم صريح أبو صريح تكلم نعم ما هي قوله واللي كرت هي بكسر النير وسكون الثانية المثلثة بعدها راء ثمها ولا حد فيها وأصلها من الوثارة أو الوثرة بكسر الواو وسكون المثلثة والوثير هو الفراش الرقيق وامرأة وثيرة كثيرة اللحم. قوله كانت النساء تصنعه لبعولتهن مثل القطائر يصفونها يدعونها كالصفة. حكى عياض في رواية يقصرونها بكسر الفاء ثمرة وأظنه تخفيفا وإنما قال يقصرونها بلفظ السكر للإشارة إلى أن النساء يصنعن ذلك والرجال هم الذين يستعملونها في ذلك. قال الزبيدي وقال الزبيدي اللغوي والميثرة مرفقة كصفة الترق. وقال الطبري هو وصار وضع على صفة الفرق أو رحم البعير. كانت النساء تصنعه لأزواجهن من الأرجوان الأحمر ومن الديبات كانت مراكب العجل. قيل هي أغشية من سروج من الحليب وقيل هي سروج من الديباج. فحصلنا على أربعة أقوال في تفسير الميثرة. هل هي وطأ للدابة أو مراكبها أو هي السرد نفسه أو غشاوة. قال أبو عبيد أن ياكل الحمر كانت مراكب العجل من حليب أو ديباج. تسمية الميثرة تدل على أنها توضع على السرد يعني يرتاح عليها الراكب من الحرير والديباج فنهوا عنها. قال بعضهم انها مطلقه لانها من مراكب العجم اذا كان اعتادها العجم ولم تكن من زي المسلمين يكون فيها التشبه. قالوا من ان ما كان من الحرير ينهى الرجل يتخذه على اساس فرسه او بعيره واذا كان من زي العاجم وليس من زي المسلمين كذلك ينهى عن عدم التشبه. اليوم هذا واخر الدرس في شعبان لان عندنا سفر للطائف ان شاء الله ويكون يوم آخر الدروس في شهر شعبان. نرجو الله يعيدها ويسهل أمرها على خير وعافية وعلى أحسن من ذلك. لكن يكون يوم آخر الدروس يكون الأربعاء والخميس ما في درس. نعم على أنس نعم لا ليس بجيد لا ليس بجيد. أنا أرى ما يأكل هي من ما يتخذ من الحرير يرتاح عليها الراكب. نعم نعم نعم من الحجر على البخاري او المخالف نعم يقول الحجر على المخالف او المخالف. لا شرح المؤلف حافظ على البخاري يعني يقول كلام العلماء من الشراح وائمه اللغه والعلماء على بعض المسائل. المتن هو من تاليف البخاري المتن نفسه هو من كلام البخاري من تاليفه جمع رحمه الله. لكن الشراح هذه عادتهم يتكلمون على الاحاديث وعلى التراجم يقولون كلام العلماء ويوضحون ما قد يخفى. هذا طريقة الشرح. هل الاستفاء بالحرير كالجلوس هذا؟ نعم. هل الاستفاء به يعني يتغطى به وثلاثة؟ نعم نعم. مثل الجلوس عليه فلا شر من الجلوس. ونجعل فوقه لبس. نعم. أحسن الله إليك مثل العاجم غير العرب يعني. وهم كفار الله. هم كفار؟ قاعد. سواء كان عجم ولا عرب. نعم. لكن لما كان غالب العاجم هو كفار. والعرب نبع عنهم الإسلام استعملها كذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة. حدثني محمد أخبرنا وكيع أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما. باب الحرير للنساء. وهذا يدل على جواز العلاج مثل هذا، لأن تحريم الحرير ليس لذاته كالخنزير ونحوه، بل لما فيه من مشابهة أعداء الله ومشابهة النساء. فلما كان تحريمه عارضا لوسائل لأسباب خاصة جاز للحاجة للعلاج، ولهذا أبيح له ملوس من أجل الحكة التي أصابتهما بسبب كثرة الطن وشعث والغبرة وكثرة الجهاد والبعد عن الناهية. نعم. باب الحرير للنساء. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة حاول وحدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كسان النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيرا فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهي فشفقتها بين نسائي. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثني جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه رأى حلة سيراء تباع فقال يا رسول الله لو ابتعتها تلبسها للوفد إذا أتوك والجمعة. قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعد ذلك إلى عمر حلة سيراء حريرا كساها إياه. قال عمر رضي الله عنه كسوتنيها وقد سمعتك تقول فيها ما قلت. فقال إنما بعثت بها إليك لتبيعها أو تكسوها. حدثنا أبو اليمان أخبرنا لا لا يلزم من العطية جواز الاستعمال، فإذا أعطاه ملابس من الحرير فليس معناها الإذن، ولهذا قال لم أعطيها لتلبسها وإنما تبيعها أو تكسوها. فالحلة تباح للنساء، ممكن بيعها في بلاد الكفار ليستنفع بها المؤمن، فيجوز من العطايا والهبات ما لا يجوز استعماله، يبيعه المعطى ويستفيد منه. نعم. أو تكسوها. يكسوها النساء. ما معنى يلبس؟ لا يكسوها النساء. نعم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى على أم كلثوم رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حرير سيرا. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبط. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لبثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت أهابه فنزل يوما منزلا فدخل الأراك، فلما خرج سألته فقال عائشة وحفصة، ثم قال كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا، فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا أن بذلك علينا حقا من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا، وكان بيني وبين امرأتي كلام فأغلظت لي، فقلت لها وإنك لهناك؟ قالت تقول هذا لي وابنتك تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. فأتيت حفصة فقلت لا إني أحذرك أن تعصي الله ورسوله، وتقدمت إليها في أذى وتقدمت إليها في أذى. فأتيت أم سلمة فقلت لها، فقالت أعجب منك يا عمر، قد دخلت في أمورنا فلم يبق إلا أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. فرجت. وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته أتيته بما يقول، وإذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام له فلم يبق إلا ملك غسان بالشاب، كنا نخاف أن يأتينا، فما شعرت إلا بالأنصاري وهو يقول إنه قد حدث أمر. قلت له وما هو؟ أجاء الغساني. قال أعظم من ذلك، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه فجئت فإذا البكاء في حجرهن كلهن، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد صعد في مشربة له وعلى باب المشربة وصيف، فأتيته فقلت استأذن لي، فأذن لي فدخلت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم على حصير قد أثر في جنبه، وتحت رأسه مرفقة من أدم حشوها لي، وإذا أهب معلقة وقرض. فذكرت الذي قلت لحفصة وأم سلمة، والذي ردت علي أم سلمة، وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلبث 29 ليلة ثم نزل. والشاهد من قول أنه وجده على حصير قد أثر في جنبه، قد رشادة من أدم من جلد حشوها ليف، هذا يدل على تواضع صلى الله عليه وسلم وتقلله من الدنيا وعدم عنايته بالرفاهية عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أيضا حث على الحرص على العلم والتهاوب فيه، إذا كان الإنسان يمنعه مال من حضور العلم ينبغي يكون لما ينوب عنه حتى يبلغه ما يجد من بوائد ويحصل من فائدة قد تخفى عليه. هذا الأنصاري مع عمر كان يتناوبان، متى شهد عمر وغاب الأنصاري بلغ عمر ما شهد من أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومتى غاب عمر بلغه الأنصاري، فينزل هذا يوم وينزل هذا يوم لينظر ماذا يقع من الوحي وينزل من الوحي وماذا يجد من الأحكام، فيستفيد كل واحد من نزول الآخر. في هذا أيضا من الفوائد النصح للمسلمين ولخواصهم، وأنه لا حرج أن يدخل الإنسان في الإصلاح بين الرجل وأهله إذا بلغه شيء إذا كانت له قدرة في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عمر دخوله بهذا الموضوع، وقد نصح حصة ونصح أم سلمة، ودل ذلك على أن دخول الرجل الذي له كلمة ويرجى نفعه يكون في إصلاح بين الناس وبين الكبار لعله يزول ما قد يقع من سوء تفاهم، هذا أمر مطلوب. فيه ما كانت عليه الجاهلية من احتقار النساء، وأنهم كانوا يحتقرون النساء وربما وأدوهن حيات كما بينه الله عز وجل، ربما قتلوا الأولاد من الإملاق. جاء الله بالإسلام وأكرم المرأة ورفع شأنها وجعلها حقا عظيما، ورفع فعرف المسلمون لها شأنها وحقها، وكانوا لا يدخلون النساء في شؤونهم. تكلمت ذات يوم زوجة عمر معه في شيء من شأنه، فاستغرب هذا منها، فقال كيف تستغرب هذا وابنتك من رسول الله تفعل كذا وكذا وأزواجه يهجرنه إلى الليل؟ فلهذا اشتد عمر في هذا وخاف على أزواجنا من الخطر من غضب الله لغضب رسول عليه الصلاة والسلام. فالحاصل من هذا أن الواجب احترام النساء ويطأهن حقوقهن وعدم احتقارهن، والله جعل لهن حقوقا، جعل لهن نصيبا من الإرث، وأوجب لهن العشرة طيبة في المعروف. فالواجب أن يحترمنا ويعطينا حقوقهن وأن لا يحتقرنا. وقد أشارت أم سلمة رضي الله عنها يوم الحديبة مشورة عظيمة لم ينتبه لها سواها، فإنه صلى الله عليه وسلم لما أمر الناس يوم الحديبة أن ينحروا ويحلوا لما تم الصلح بينه وبين قريش على أنه يرجع إلى المدينة ولا يعتمد ذاك العام حقنا للدماء، توقف بعض الصحابة في ذلك ولم توقفوا فيه ولم يعجلوا، رجاء أن يتيسر لهم العمرة لأنهم على باب مكة الحدود، كانوا حريصين أن يأخذوا عمرة، فلهذا لم يعجلوا رجاء أن يسهل الله لهم دخول مكة لأخذ العمرة. غضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وشق عليه تأخرهم، فدخل على أم سلمة وسألته عن ذلك. والشاهد من قول أنه وجده على حصير قد أثر في جنبه، قد ذو بسادة من أدم من جلد حشوها ليف،

لما رأى صلى الله عليه وسلم بادر بالتحلل عليه الصلاة والسلام. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرتني هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وهو يقول لا إله إلا الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، ماذا أنزل من الخزائم، من يوقظ صواحب الحجرات، كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، كم من كاسية في الدنيا عارية هل عارية؟ لا يجرب الرفع بس عارية وعارية نعم كم كاسية عارية جر على اللو عارية على المعنى كم كاسية من صلة في سياق التكفير. نعم صلى الله عليه وسلم لا لأنها نكرة ليس بينهما مسول، اللهم إلا يقال في الدنيا لأنها نوع مخصص دنيا كاسية موجودة في الدنيا شيء نوع مخصص، فالنكرة إذا خصصت جازم الجيوب الحاج منها تهول. جاء رجل ضريف راكبا موج كلمة الإحسان خواج النصر نعم ما ضبطها نعم ما تعرض ما عين فيها نعم عارية بالجر أي كم كاسية عارية عرفتها نعم بالجر أي كم كاسية عارية عرفتها وبالرفع أي اللابسات رقيق الثياب التي لا تمنع من إدراك لون البشرة معاقبات في الآخرة بفضيحة التعري أو اللابسات بالثياب النفيسة عاريات من الحسنات في الآخرة وهو حظ على ترك الشرف لأن يأخذن أقل الكفاية ويتصدقن بما سوى ذلك. لا الكلام نعم الجر والله الرفع أظهر والنص له وجه من جهته ما تقدم في الدنيا نوع من التخصيص. نعم كم من كافية في الدنيا عارية يوم القيامة. قال الزهري وكانت هند لها أزرار في كميها بين أصابعها. باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. وهذا مثل الحديث اللي رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صنفان من أهل النار لم أرهما رجال بأيديهم سياط كأن مال البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنة في بخت مائلة لا يدخلن الجنة ولا يجن ريحها بين ريحها لا يجن مسرات كذا وكذا. هذا يدل على تحذير من هاتين الصفتين ضرب الناس وإيذاء الناس بغير الحق، والثانية وجود نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات كاسيات من نعم الله عاريات من شكرها. هذا أحد القولين فيها. والقول الآخر أن المعنى كاسيات بثياب رقيقة أو قصيرة لا تستر عاريات في المعنى وكلاهما مذموم هذا وهذا، ترك الشكر مذموم وترك الملابس الضافية الضافية الساترة مذموم من التبرج والفتنة، ولهذا توعد عليه بالنار مائلات عن العفة وعن الاستقامة مميلات لغيرهن بإيقاعهن في الفواحش والمنكرات نسأل الله العافية. من يقل صواحب الحجرات يعني ليجتهدن في طاعة الله وصلاة آخر الليل لأن هذا من أسباب العافية والسلامة. المراد زوجات عليه الصلاة والسلام حث لهن على قيام الليل والتهجد بآخر الليل. اللهم استعان. باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. ما أنزل من الخزائن وما أنزل من الفتن فيه أن الدنيا جاءت بعده صلى الله عليه وسلم، جاءت الفتن وجاءت الخزائن، جاء المال وجاءت الفتن مع المال، بسط الله على أمة من المال والخير العظيم وجاء معها الفتن الكثيرة. لهذا قال بعض الصحابة أو يأتي الخير بالشر، قال أو خير هو، إنما أخشى ما أخشى عليكم ما يفتح عليكم من زهر الدنيا قال بعد ذلك إني أخشى ما سمعت من الدنيا، إني أخشى أن تنافسوها كما تنافسوها تهلككم كما أن تسطع، إني أخشى أن تسطع لكم كما بسطع لمن كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتم. نعم. من على قام من على قام يا رب الله النعم على عباده يتابع النعم على عباده على غرتهم وتوبتهم فعلم أن قوم قد مكر بهم صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو الوليد حدثنا من الحديث أبي سعيد رواه مسلم إن الدنيا حلوة الخضرة إن الله مستخلف فيها فلا أدرى كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن ولفتة بني إسرائيل كانت النساء. حدثنا أبو الوليد حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال حدثني أبي قال حدثتني أم خالد بنت خالد قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء قال من ترون نفسها هذه الخميصة فأسكت القوم قال أتوني بأم خالد فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فألفتنيها بيده وقال أبلي وأخلقي مرتين جعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي ويقول يا أم خالد هذا ثناء والثناء بلسان الحبشة الحسن. قال إسحاق حدثتني امرأة من أهلي أنها رأت على أم خالد. وهذا في تواضع الرسول قد نلبس هذه الطفلة الصغيرة هذا الناس أبلي وأخلقي أبلي وأخلقي عند بلداء هل في ولا بالقاف أبلي وأخلقي نعم يعني دعاء لها بطول العمر وأنا تبليها وتخلقها وتلبس غيرها ضبط عندك بالقاف ولا بالعرض. نعم. تقدم بيان الاختلاف في قوله لها أبلي وأخلقي هل بالقاف أو الفاء بس العيني ضبط أخلفي ما أخلف يعني تعطي خلف منها وأخلقي يعني طول العمر حتى تخلقها. نعم. نعم. يسحب لا يحمد الله على ما يشرى اللهم لك أنت كسبت أن يسبب خيره وخير ما صنع له وأعطى بجده وشده ما صنع له كما يقول هذا عليه الصلاة والسلام. نعم. قبل ويحلف الله. نعم. تبلي نأخذ منها المعنى أبلي وأخلفي أبلي وأخلفي هذه أبي سعيد كان إذا لبس جديدا قال اللهم لك الحمد أنت كسوت لي أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ من شره وشر ما صنع له. نعم. يقال الأمر أبلي وأخلفي. نعم بالأمر معنى الدعاء يعني لفظ من الدعاء اغفر لنا وارحمنا أو يقال أبلي وأخلفي نأخذ عندك أبلي وأخلفي أولى قال النبي الحديث أولى. نعم. أولى. أبلي مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. خوي أمر الأنصار الذي أنا معه. نعم. خوي أمر الأنصار الذي أنا معه. ما أدرك. ما نبه عليهم. الأنصار من هو؟ نعم. يمكن سبق الطلاق. نعم. باب النهي عن التجعفر للرجال. حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن انس رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتجعفر الرجل. باب الثوب المجعفر. حدثنا ابو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورد او بزعفران. باب الثوب الاحمر. حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبه عن ابي اسحاق سمع البراء رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا وقد رايته في حله حمراء ما رايت شيئا احسن منه. باب الميثرة الحمراء. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن أشعث عن معاوية بن سويد بن مخرج عن البراء رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع: عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ونهانا عن لبس الحرير والثيبات والقسي والقدسي والاستبرق والبياتر الحم. فسرت بأنها لأنها من الحديد، فسرت لأنها من زي الأعاجم البياتر التي تركب عليها فرقس توضع فوق القتب على الدابة، فإن كانت من زيهم فللتشبه، وإن كانت من حرير فلأن لوس الحرير يدخل فيه الجلوس عليه. وبعضهم كره الأحمر الغالي خالص، قال لهذه الرواية والرواية الأخرى المسحب يكون الأحمر فيه شيء من خطوط الأخرى، خطوط سود أو بيض أو بلور أو ما أشبه ذلك، ما يكون خالصا سنبلية. ويجب على عدم الكراهة ما في النصوص الكثيرة من نفسه الأحمر عليه الصلاة والسلام. قال الشارع المجهور ولو كان مصمتا ثلاثة مصمت مصمت ما في كراهة لأحد. سواد لا بأس به، سواد لا بأس به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه سوداء. قوله باب الثوب الأحمر. ذكر فيه حديث البراء، كان النبي صلى الله عليه وسلم مرضوعا وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه. وقد تقدم في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أتم سياقا من هذا قوله عن أبي إسحاق هو السبيعي، سمع البراء هو ابن عازب كذا قال أكثر أصحاب أبي إسحاق، وخالفهم أشعث فقال عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة وده النسائي وأعله السمري وحسنه. ونقل عن البخاري أنه قال ونقل عن البخاري أنه قال حديث أبي إسحاق عن البراء وعن جابر بن سمرة صحيحات. صححه الحاكم. فقد تقدم حديث أبي جحيفة قريبا ويأتي وفيه حلة حمراء أيضا. ولأبي داود من حديث هلال بن عامر عن أبيه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في منى على بعير وعليه برد أحمر وإسناده حسن. وللطبراني بسند حسن عن طارق المحاربي نحوه، لكن قال بسوق للمجاز. وتقدم في باب التجعفر ما يتعلق بالمعصفر، فإن غالب ما يصنع بالعصفر يكون أحمر. وقد تلخص لنا من أقوال السلف في لبس الثوب الأحمر سبعة أقوال. الأول الجواز مطلقا. صف كم؟ 205. قد تلخص لنا من أقوال السلف في لبس الثوب الأحمر سبعة أقوال. الأول الجواز مطلقا، جاء عن علي وطلحة وعبد الله بن جعفر والبراء وغير واحد من الصحابة، وعن سعيد بن المسيب والنخعي والشعبي وأبي قلابة وأبي وائل وطائفة من التابعين. القول الثاني المنع مطلقا، لما تقدم من حديث عبد الله بن عمرو وما نقله البيهقي. وأخرج ابن ماجه من حديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المفجر، وهو بالفاء وتشديد الدال، وهو المشبع بالعصفر فسره في الحديث. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا رأى على الرجل ثوبا معصرا جذبه وقال دعوه هذا، وقال دعوه هذا للنساء. وجه الطبراني. وأخذ ابن أبي شيبة من مرسل الحسن الحمرة من زينة الشيطان والشيطان يحب الحمرة. وصله أبو علي بن السكني وأبو محمد بن عدي. ومن طريق البيهقي في الشعب برواية أبي بكر الهذلي وهو ضعيف عن الحسن عن رافع بن يزيد الثقفي رفع إن الشيطان يحب الحمرة وإياكم الحمرة وإياكم الحمرة وكل ثوب ذي شهرة. وأخرجه ابن منده وأدخل في رواية له بين الحسن ورافع الرجلا. الحديث ضعيف. وبالغ الجوزقاني فقال إنه باطل. وقد وقفت على كتاب الجوزقاني المذكور وترجمه بالأباطيل وهو بخط ابن الجوزي، وقد تبعه على ما ذكر في أكثر كتابه بالموضوعات، لكنه لم يوافقه على هذا الحديث، فإنه ما ذكره في الموضوعات فأصاب. وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران، فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. خرجه أبو داود والترمذي وحسنه والبزار، وقال لا نعلمه إلا بهذا الإسناد. فيه أبو يحيى القتاد مختلف فيه. وعن رافع بن خديج قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى على رواحينا أكسية فيها خطوط عهر حمر، فقال ألا أرى هذه الحمرة قد غلبتكم؟ قال فنجعناها حتى نفر بعض رجلنا. أخرجه أبو داود وبالذات يراوي الذي سمع وعلى امرأة من بني أدم قالت كنت عند زينب أم المؤمنين رضي الله عنها ونحن نصبغ ثيابا لها في مغرة اطلع النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى ذلك زينب غسلت ثيابها ووارت كل حمرة فجاء فدخل أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف. القول الثالث يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفا. جاء ذلك عن عطاء وطاووس ومجاهد وكأن الحجة في حديث ابن عمر المذكور قريبا في المقدم. القول الرابع يكره لبس الأحمر مطلقا لقصد الزينة والشهرة ويجوز في البيوت والمهنة. جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد تقدم قول مالك في باب التزعفر. القول الخامس يجوز لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج ويمنع ما صبغ بعد النفر. جنح إلى ذلك الخطابي واحتج بأن كلة الواردة في الأخبار الواردة في لبسه صلى الله عليه وسلم الحمرة الحمراء إحدى حلل اليمن وكذلك البرد الأحمر وبرود اليمن يصبغ غزلها ثم ينسج. القول السادس اختصاص النهي بما يصبغ بالمعصر بورود النهي عنه ولا يمنع ما صبغ بغيره من الأصباغ ويعكر عليه حديث المغيرة المتقدم. القول السابع تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله وأما ما فيه لون آخر غير الأحمر من بياض وسواد وغيرهما فلا. وعلى ذلك تحمل الأحاديث الواردة في الحلة الحمراء فإن الحلل اليمانية غالبا تكون ذات خطوط حمر وغيرها. قال ابن القيم كان بعض العلماء يلبس ثوبا مشبعا بالحمرة يزعم أنه يتبع السنة وهو غلط فإن الحلة الحمراء من برود اليمن والبرد لا يصبغ أحمر سركا كذا قال. وقال الطبري بعد أن ذكر غالب هذه الأقوال الذي أراه جواز لبس الثياب المصبغة بكل لون إلا أني لا أحب لبس ما كان مشبعا بالحمرة ولا لبس الأحمر مطلقا ظاهرا فوق الثياب لكونه ليس من لباس أهل المروءة في زماننا فإن مراعاة زي الزمان من المروءة ما لم يكن إثما. جريد طبعا. إن مراعاة زي الزمان من المروءة ما لم يكن إثما في مخالفة الزي ضرب من الشهرة. هذا يمكن أن يلخص منه قول ثامن والتحقيق في هذا المقام أن النهي عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار فالقول فيه كالقول في الميسرة الحمراء كما سيأتي وإن كان من أجل أنه زي النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء فيكون النهي عنه لا لذاته وإن كان من أجل الشهرة أو خرم المروءة فيمنع حيث يقع ذلك وإلا فيقوى ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين المحابر والبيوت. كم كلام؟ نعم صد كلام أولا؟ باب المكرة هل أخص؟ أولا 305 وآخر 305 باب ويش؟ باب الثوب الأحمر. نعم هل؟ باب الثوب الأحمر مين أفتعي وش؟ بعد باب المكرة الحمراء. نعم مين بعد؟ باب النعال السكيق الوائد نعم بعد شوف كلام على أول ما قرأت جبير كلام عليه ولا مطول قطع الدم باب ما يرخص قوله باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة بكسر المهملة وتشديد الكاف نوع من الجرد أعاذنا الله تعالى منه وذكر الحكة مثالا لا قيدا فالترجم له في الجهاد الحرير للجرد قد تقدم أن الراجح أنه بالمهملة وسكون الراء. نعم. حدثني قوله وحدثني محمد كذا للأثر غير منسوب ووقع في رواية أبي علي بن السكن حدثنا محمد بن سلام وبه جزم المزي في الأطراف قوله عن أنس وقع في رواية يحيى القطان عن شعبة عن قتادة سمعت أنسا وقد تقدمت للجهاد. قوله للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما أي لأجل الحكة وفي رواية سعيد عن قتادة من حكة كانت بهما وفي رواية همام عن قتادة أنهما شكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القبض وتقدمتا في الجهاد وكأن الحكة نشأت من أثر القبض. تقدمت مباحثه في كتاب الجهاد. قال الطبري فيه دلالة على أن النهي عن لبس الحرير لا يدخل فيه من كانت به علة إن كان فيه علة يخففها لبس الحرير ويلتحق بذلك ما يقي من الحر أو البرد حيث لا يوجد غيره. وقد تقدم في الجهاد أن بعض الناس يخص الجواز بالسفر دون الحضر واختاره ابن الصلاح وخصه النووي في الروضة مع ذلك بالحكة ونقله الرافعي في القبر أيضا. تنبيه: وقع في الوثيق للغزالي أن الذي رخص له في لبس الحرير حمزة بن عبد المطلب وغلطوه في وجه للشافعية أن الرخصة خاصة بالزبير وعبد الرحمن. وقد تقدم في الجهاد عن عمر ما يوافقه. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم أو يحمل على أنه إذا كان من زي النساء يعني إذا كان يعني لبسا أحمر من زي النساء إنه يعني أنه من زي النساء ذاك الوقت أو كان شهرة كما قال بعضهم يعني يترك إذا كان فيه علة أخرى تسبب تركة وإلا فالنبي لبس عليه الصلاة والسلام. إذا كان هناك ما يسبب تركة لأنه في وقت ما زيا للنساء أو زيا لعاجل أو فيه شهرة ترك هذا لا يختص بالأحمر العم وغيره وغيره قول بين العطر خاص بالنهي خاص بالمحرم يعني مو خاص بالمحرم بس الثياب لا تلبس بهم لا تلبس بهم لا تلبس بهم لا تلبس بهم عادي الحرام وين الحرام هذا نحن المحرم بالعطر أقول لك ورد نحن المحرم على المسجد بالعطر لا تلبس بهم لا تلبس بهم لا تلبس بهم هذا في حق المحرم الحكمة في العام في غيره وكذا عام يا عم المحرم وغيره نعم الحكمة من النهي عن غير المحرم المحرم يعني أطيب غير المحرم هذا يكون شيء من يعني يسبب الفتنة يعني فتنة يعني يشبه المرأة في هذا العمل نعم لأنها تحصل لها طيب وصفرة شيء من يعني نعومة قد يسبب فتنة عند الرجل يعني لا سيما الشاب نعم ربما يكون من اسباب الفتن نعم فتن الشهوات نعم الله اعلم ملابس الرجال تجدها ماخذ جميع الالوان وانما يتميز بالتفسير فقط نعم الاصل الاشتراك لكن يجب زي يكون زي الرجل غير زي المراه نعم وهكذا زي الكفار نعم البياض افضل افضل مثل الزيان بياض فإنه خير الزيان نعم السلام على نبينا محمد وعلى آله الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب النعال السرسية وغيرها. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن سعيد أبي مسلمة قال سألت أنس رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه قال نعم. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن سعيد أبي مسلمة سعيد هو ابن يزيد بالزاد بالزاد أبو مسلمة الأزدي من بصر منين؟ نعم كيف التغيير؟ هذا؟ نعم سعيد بن يزيد بن الأزدي نرى الآن أمس نعم مسلم نعم نعم مسلم راجعينها في النيك لا سلام مسلم نعم سعيد بن يزيد ثم يغيب ورجع إلى الليل. ما كنا كنا إلا ترى هذا لأن كنا صباح صباح الأول هو شيء يغيب أبو سلم هنا هذا المهم هذا اسماء اسماء لكن يحتاج الى ترجمه تحريرها. نعم قال سالت انس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه قال نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن سعيد بن المقبوري عن عبيد بن جريج انه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال ما هي يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أحل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أن تحل كان يوم التروية. فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس إلا اليمانيين، وأما النعال فإني يعني الركن الأسود والركن اليماني. قال لهم اليمانيان، ويقال للآخران الشاميان والعراقيان، لأن الرسول لم يستلم إلا هذين، سلم الأسود وقبله، استلم اليماني ولم يقبل. نعم شيخ في نسخة التقريب أبو مسلم في نسخة التقريب يصير ولا لا في نسخة جديدة هو وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنفعك به راحلته. والسبتية السبتية هي التي زال شعرها وزيل شعرها جلد ليس فيه شعر من السبت والقطع، ولا مانع من لبس السبتية المقطوع شعرها، ولا مانع من لبس ما فيها شعر، كلها نعال لا بأس بلبسها، لكن السبتية أولى التي زال شعرها. وأما الصفرة كان يخدم الصفرة عليه الصلاة والسلام وينهى عن السواد، الشعر غير كما قال فغيروا هذا الشيء. قال اليهود النصارى فإنه لا يصبغ ولكن لا يغير بالسواد الخالص، بل بالحمرة أو بالصفرة. وأما الإهلال فإنه يكون يوم التروية، لأن الرسول أمر الصحابة يهلوا يوم التروية لما بعثوا إلى منى، هو أفضل من الإهلال في أول الشهر، فأفضل يكون الإهلال عند الانبعاث إلى منى. أنظر في هذا الوجه السبت المصدر خلقنا قط السبتية المال مسبوتة للحمى المحمول يعني التي مقطوعة في عرض في أن أضغط عندكم قط بالكسر ها؟ بالكسر مش بالكسر أو العين. قوله السبتية بكسر المهملة وسكون الموحدة بعدها مثنى سبتية بس منسوبة إلى السبت. قال أبو عبيد هي المذبوبة، ونقل عن الأصمعي وعن أبي عمرو الشيباني زاد الشيباني بالقرض. قال وزعم بعض الناس أنها التي خلق عنها الشعر، قلت أشار بذلك إلى مالك، نقل ابن وهب عنه ووافق، وكأنه مأخوذ من لفظ السب لأن معناه القطع فالحلق بمعناه، وأجد ذلك جواب ابن عمر المكتول في الباب. قد وافق الأصمعي الخليل وقالوا قيل لها سبية لأنها تثبتت في الدباغ أي لانت. قال أبو عبيد كانوا في الجاهلية لا يلبس النعال المدبوغة إلا أهل السعة، واستشهد لذلك بشعر نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم فعل ما لا مفعول ما لا مسلمته وقال ما أدى ما قوله من السبب الفتح وقع المصدر قطع نعم ظاهر ما في الله عين عند الناس قاموس فيه شان سير فعلا قام التخصص سبعة نعم الله عنك صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم السلطة مع عصر وزعفة ما يلزم منها زعبه قد يستهدم ذلك اللحية لأنها خفيفة يستهدم ذلك اللحية لأن تغييرها مطلوب خلال بقية البلد في حرب الغاية وشي تغييرات مطلقة سنة مطلقة تغيير الحرب تغيير الشيء مطلقة لأنه ما يستهدم. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن يوسف الحرب تغيير هذا السواد من باب الغار الشباب كان الشباب يعني ولكن يقول المرجوع لا يغير السواد لان اصول هذا. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس. وقال من لم يجد نعلين فليلبس كفين وليرفعهما أسفل من الكعبين. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن له إزار فليلبس السراوي ومن لم يكن له نعلان فليلبس كفين. نعم هذا اللفظ الأخير هذا منه بعض أهل العلم نسخ قطع لأن خطأ من هذا في عرفات قالوا هذا يدل على نسخ قطع أو أن الأمر فيه للذبح أقوال ثلاثة وجوب القطع واستحبابه ونسخ حديث ابن عباس يدل على هذا وهذا على قطع على نسخ أو أنه ليس للوجوب. نعم باب يبدأ بالنعل اليمنى. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في ظهوره وتنعله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في ظهوره وترجله وتنعله. باب لا يمشي في نعل واحدة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليحفهما أو لينعلهما جميعا. نعم باب يرجع نعله اليسرى. نعم قوله باب لا يمشي في نعل واحدة ذكر في حديث أبي هريرة من رواية الأعرج عنه قال الخطابي الحكمة في النعل أن الخطابي قال الخطابي الحكمة في النعل أن النعل شرعت لوقاية الإدر عما يكون في الأرض من شوك أو نحوه. فإذا انفردت إحدى رجلين احتاج الماشي أن يتوقع لإحدى رجليه ما لا يتوقع للأخرى ويخرج بذلك عن سدية مشيه ولا يأمن مع ذلك من العتاق. وقيل لأنه لم يعدل بين جوارحه وربما نسب فاعل ذلك إلى اختلال الرأي أو ضعفه. وقال ابن العربي قيل العلة فيها أنها مشية الشيطان وقيل لأنها خارجة عن الاعتدال. وقال البيهقي الكراهة فيه للشهرة وتمتد الأبصار لمن ترى ذلك منه. وقد ورد النهي عن الشهرة للباب وكل شيء صير صاحبه شهرة فحقه أن يجتنب. وأما ما أخذه مسلم من حديث أبي رضي الله عنه بلفظ إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلحها وله من حديث جابر حتى يصلح نعله وله ولأحد من طريق همام من أبي هريرة إذا انقطع شسع أحدكم أو شراكه فلا يمشي في إحداهما بنعل والأخرى حافية يحفيهما جميعا أو لينعلهما جميعا فهذا لا مفهوم له حتى يدل على الإذن في غير هذه الصورة. وإنما هو تصوير خرج مخرج الغالب ويمكن أن يكون من مفهوم الموافقة، وهو التنبيه بالأدنى على الأعلى، لأنه إذا منع مع الاحتياج فمع عدم الاحتياج أولى. وفي هذا التقرير استدراج على من أجاز ذلك حين الضرورة، وليس كذلك الاستدراج أن هذه الصورة قد ظن أنها أخف لكونها للضرورة المذكورة، لكن لعلة موجودة فيها أيضا. ودال على رأس ما أخذه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ربما انقطع شفع نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى في النعل الواحدة حتى يصلحها. قد رجح البخاري وغير واحد وقفه على عائشة. وأخرج الترمذي بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: لا أخيفن أبا هريرة فيمشي في نعل واحدة. وكذا أخرجه ابن أبي شيبة. لا لا لا لا أخيفن نعم لو في فن أبا هريرة فيمشي في نعل واحدة. بس يريد هذا العين سابع سابع العين من السابع. وكذا أخرج موقوفا وأخرج الترمذي بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: لو في فن أبا هريرة فيمشي في نعل واحدة. وكذا أخذه ابن أبي شيبة موقوفا وكأنها لمبلوغ النهي. وقولها لأخيفن معناه لأفعلن فعلا يخالفه، وقد اختلف في ضبطه فروي لأخالفن وهو أوضح في المراد، وروي لأحنثن من الحنث بالمهملة والنون والمثلثة والسبع، لكن يمكن أن يكون بلغها أن أبا هريرة حلف على كراهية ذلك فأرادت المبالغة في مخالفته، وروي لأخيفن بكسر المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم فاء ثم قاف فاء وهو تصحيح. وروي لأخيفن بكسر المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم فاء وهو تصحيح. هذا هو الرواية. وقد وجهت بأن مرادها أنه إذا بلغها أنها خالفت وأمسك عن ذلك. وقد وجهت بأن مرادها أنه إذا بلغه أنها خالفت وأمسك عن ذلك خوفا منها، هذا في غاية البعد. وقد كان أبو هريرة يعلم أن من الناس من ينكر عليه هذا الحكم، وفي رواية مسلم المذكورة في طريق أبي رضي. نعم. يقول: وبالتسريب جلود البقر وكل جلد مدبوع أو بالقرض. سيدي بس ما قرفته. نعم. باب ينزع نعله اليسرى. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا انتزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. لا خير إلا دل عليه ولا شر إلا حذر عنه. هذه الأمور كلها متعلقة بالآداب الشرعية في الملابس عموما وفي ملبس النعل، وأن السنة فيها يكون بادئا باليمنى في اللبس وباليسرى في النزع، وأن تكون في الرجلين جميعا ولا ينعل واحدة ويترك واحدة، لأن هذا شوه لأمره وعمله لافت للأنظار فلا ينبغي أن يفعله. جاء في حديث الله ألف وما خرجه الآن أنها مشية الشيطان كما أشار إليه العرب، لكن الحافظ لم يعتني. نعم. باب قبالان في نعل ومضرأ قبالا واحدا واسعا. حدثنا حجاج بن منهاج. هذا كسر قبالا ربطا القبال بكسر القاف وتخفيف الموحدة وآخره لام هو الزمام. زمام وهو زمام. نعم. هو السير الذي يعقد فيه الشسم الذي يكون بين إصبعي الرجل. نعم. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا همام عن قتالة حدثنا أنس رضي الله عنه أن نعلي النبي صلى الله عليه وسلم كان لهما قبالات حدثني محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك النعلين لهما قبالان فقال ثابت البناني هذه نعل النبي صلى الله عليه وسلم. باب القبة الحمراء من أدب. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن أبي زائدة عن عمرو بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم